وغيرها من المباحث التي مر معها. ثم ذكر رحمه الله في الباب الثالث القواعد الأصولية الشرعية التي في القاعدة الأولى وهي قاعدة المقاصد. وقلنا بأن الشارع لما شرع الأحكام راعى أمورا ثلاثة: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ولكل نوع شرع ثلاثة أمور: الأمر الأول ما يوجد هذا الشيء، والأمر الثاني ما يحفظه ويصونه، والأمر الثالث المكمل له. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد ارتضت حكمة الشارع الإسلامي وما أراده من حفظ هذه الأنواع الثلاثة على أتم وجه أن شرع مع الأحكام التي تحفظ كل نوع منها أحكاما تعتبر مكملة لها في تحقيق هذه المقاصد. ففي الضروريات لما شرع إيجاب الصلاة لحفظ الدين، لما شرع باش يبقى الضمير للمعنى. إذا الآن تكلم المؤلف رحمه الله في كل نوع، تكلم ذكر ماذا شرع الشارع لإيجاد هذا الضروري أو الحاجي أو التحسيني، وذكر أيضا ماذا شرع الشارع لحفظ هذا الضروري أو الحاجي أو التحسيني. الآن سيذكر المكملات، مكملات الضروري ومكملات الحاجي ومكملات التحسيني. هذا قال: وقد اقتضت حكمة الشارع الإسلامي وما أراده من حفظ هذه الأنواع الثلاثة. نعم، ما هي الحمد لله الأنواع الثلاثة؟ واخا ما حضرتيش راه مفهوم بين. نعم، الضروري والحاجي والتحسين. نعم، الضروري والحاجي والتحسين. قال: وما أراده من حفظ هذه الأنواع الثلاثة على أتم وجه أن شرع. إذا جملة أن شرع ما محلها من الإعراب؟ سؤال قبل هذا، هل هذا التأمير صحيح أم لا؟ جملة أن شرع. نعم؟ علاش؟ ليست جملة، نعم، مفرد. إذا سكن محلها من الإعراب أن شرع، نعم؟ علاش؟ نعم، أحسنت. أن شرع اقتضت حكمة الشارع تشريع. اقتضت حكمة الشارع تشريع أن شرع مع الأحكام التي تحفظ كل نوع منها أحكاما منفرد به شرع أحكاما، وهذه الأحكام وصفت بوصف أنها تعتبر مكملة لها. الضمير يعود على الضروريات والحاجيات والتحسينيات. يعني شرع الشارع أمورا مكملة للضروريات، وأمورا مكملة للحاجيات، وأمورا مكملة للتحسينيات. قال: في تحقيق هذه المقاصد. واضح الجميع؟ يلا. ففي الضروريات لما شرع إيجاب الصلاة لحفظ الدين، شرع أداءها جماعة وإعلانها بالأذان، لتكون إقامة الدين وحفظه أتم بإظهار شعائره والاجتماع عليها. إذا الجماعة والأذان وغيرها فإنها من المكملات، وكما قلت سابقا في تنبيه ذكر قلت بأن هذه الضروريات وما شرع لحفظها وما شرع لإيجادها لا علاقة له بالأحكام التكليفية. لا علاقة بالأحكام التكليفية، لأن صلاة الجماعة وإن قلنا بأنها واجبة فهذا لا ينقص من كونها ولا يقدح في كونها مكملة. وكذلك الأذان حتى لو قلنا بوجوبه فإنه لا يقدح في كونه مكملا. إذا الصلاة هي أمر ضروري، الصلاة أمر ضروري، فأمر الشارع بأدائها، أمر الشارع بأدائها، وبعد هذا أمر الشارع بمكملات لها، من بين هذه المكملات الجماعة والأذان. نعم، واضح الجميع؟ يلا. ولما أوجب القصاص لحفظ النفوس شرع التمرد بالكسر. ولما في القصاص. ولما أوجب القصاص لحفظ النفوس شرع التمرد فيه ليؤدي إلى الغرض منه. ليؤدي إلى الغرض منه من غير أن يثير العداوة والبغضاء. ما يشرح لنا هذه الجملة؟ شرع التماثل. نعم مريم. النفس بالنفس أبدا بالعبد والحر. نعم، إيضاح أكثر. نعم مهدي. أي القصاص لابد من أن يكون

ايش الزكاة؟ لو لم ينفق الناس هل تضطر حياتهم؟ هل يصيبهم حاجة؟ إذن هي من هو؟ تحسين، إذا كان الإنفاق تحسين. نعم، ماذا شرع الشارع؟ الإنفاق من غيره. لا قبل الكسب، شرع الشارع لإيجاده رغبة في الإنفاق. وما هو المكمل؟ أن يكون من الكسب، أن يكون الكسب طيبا، زين؟ فينفقط النظر في أحكام الشريعة الإسلامية. نعم، لا سمح. الإنفاق الواجب ليس من القانون. إحنا نتكلم عن مطلق الإنفاق. نعم. فمن حقق النظر في أحكام يا رب ولما ندب إلى الإنفاق، ندب تستعمل معها؟ ما هو المستعمل؟ نعم. فمن حقق النظر في أحكام الشريعة الإسلامية وتبين أن المقصود من كل أمر شرع فيها حفظ ضروري للناس أو حاجي لهم أو تحسيني أو مكمل لما يحفظ واحدا منها. واضح الكلام يعني. إذا الضروري شرع أولا ما يوجبه، ثم ثانيا شرع ما يحفظه ويصونه، ثم ثالثا شرع ما يكمله، وكذلك الحاجي وكذلك التحسيني. واضح الأمر يعني. الآن سيكون المؤلف رحمه الله بحثا آخر، وهو فيما لو تعارض الضروري مع الحاجي أو التحسيني، وفيما لو تعارض الحاجي مع التحسيني، ماذا نقدم؟ نعم. ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقصود منها، مما قدرنا في بيان المراد من الضروري والحاجي والتحسيني، وتبين أن الضروريات أهم هذه المقاصد، لأنها يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة. وشيوع الفوضى بين الناس وضياع مصالحهم، وتبيه الحاجيات لأنه يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج والوسر، واحتمال المشقات التي قد تنوء بهم تسقل عليهم، تنوء تسقل. وتبيه التحسينيات لأنه لا أحسن تليها، تليها على ماذا تعود؟ الحاجيات. نعم. لأنه لا يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة ولا وقوع الناس في الحرج، ولكن يترتب على فقدها خروج الناس على المقصد الشرعي. عنه، خروج الناس عنه. تعلمك على من؟ ولكن يترتب على فقدها خروج على فقدها. يترتب على فقدها. ايش عندك انت؟ على. ولكن يترتب على فقدها. ولكن يترتب على فقدها خروج الناس على مقصد عن. ولكن يترتب على فقدها يعني الناس تجاوزوا هذا الكمال الإنساني، ماشي اعتلوا عليه، وإنما تجاوزوا هذا الأمر الآخر، لأن حتى على المجاوزة. ولكن يترتب على فقدها خروج الناس عن مقتضى الكمال الإنساني والمروءة وما تستحسنه العقول السليمة. نعم. وعلى هذا فالأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ الضروريات أهم الأحكام وأحقها بالمراعاة، وتليها الأحكام التي شرعت لتوفير الحاجيات، ثم الأحكام التي نعم من قوله فالأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ الضروريات، ما هي أخطر هذه الأحكام؟ أحكام ضرورية أول شيء الدين لا ما يجيب شحال عدد ديالها؟ ثلاثة. قول أول شيء ما يجيب ما يجيب ما يحفظه ولا يكمل. نعم. أكمل. ثم الأحكام التي شرعت للتحسين والتجميل، وتعتبر الأحكام التي شرعت للتحسينيات كالمكملة التي شرعت للحاجيات، وتعتبر الأحكام التي شرعت للحاجيات كالمكملة التي شرعت لحفظ الضروريات. هذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أن الحاجي مكمل للضروري، والتحسيني مكمل التحسيني مكمل للحاجي. نعم. فلا يراعى حكم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري أو حاجي، لأن المكمل لا يراعى إذا كان في مراعاته إخلال بما هو مكمل له. بما هو مكمل له، واضحة القاعدة؟ قاعدة معروفة صيغت بأسلوب آخر، وهي إذا تعارضت مصلحتان أو مفسدتان، مرت معنا هذه القاعدة، غير صيغت هنا صيغة أخرى، ومن خلال الأمثلة التي سيذكرها المؤلف سيتضح معناها ومغزاه. نعم. ولذا أبيح كشف العورة إذا صار هذا علاجا أو عملية جراحية. نعم حسنا. ده ما تشوفه في الكتاب. ده ما تشوفه في الكتاب. هذه الجملة سأعمل وجهين. أبيح كشف العورة إذا صار هذا علاجا أو عملية جراحية. لأن هذا المثال هذا مستند عليها القاعدة التي ذكرها المؤلف. من يفصل الكلام فيها؟ هذا المثال الذي ذكر. أبيح كشف العورة إذا صار هذا علاجا أو عملية جراحية. نصدق عليه القاعده التي مرت معنا. نعم. العمليه الجراحيه امر ضروري. نعم. وكشف العوره امر من الحاج. اذا تعرض الحاج مع الضروري كان بين وجه كون الاول ضروري ووجه كون الثاني حاجه. ضروري لانه اذا لم تجرى العمليه فشل يخسر نظام الناس. نعم. الاخرى ضروري لان سيبنا لهم الحرج اذا لم يمكن لم يسوا عراجل. نعم أكمل. ولذا أبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علاجا أو عملية جراحية لأن سطر العورة تحسيني والعلاج ضروري. نعم. وأبيح تناول النجس النجس ويجوز حتى الفتح. وأبيح تناول النجس إذا كان دواء أو اضطر إليه لأن الاعتراض عن النجاسات تحسيني والمدلوات والمدلوات ضروري. نجاسات المدلوات كما قريت في الأول والعياذ. إذا الأمثلة واحدة. نعم. وكذلك أبيح بيع المعلوم بالسلم والاستسلام واغتفرت الجهالة بالمزارعة والمساقات وبيع الغائب لأن حاجة الناس قضت بألا تراعى هذه التحسينيات. قال وكذلك أبيح بيع المعلوم في السلم والاستصناع. ما سمعنا القاعدة المرارة. وكذلك أبيح بيع المعلوم في السلم والاستصناع. نعم مؤلف رحمه الله ما شرحها. طيب من يشرحها؟ كما هو. نعم. السلم هو تاجيل الكلام والتقرير. لا ماشي أولو المسلم. نعم الحمد لله. إذا سنذكر أمرا، الأمر الأول وكذا والأمر الثاني وكذا. الأمر الأول حكمه أنه ضروري أو حاجة أو تحسين، الأمر الثاني ضروري أو حاجة أو تحسين. فتعارض ضروري مع حاجة نقدم هذا، تعارض حاجة مع تحسين نقدم الحاجة. إذا في هذا المثال ذكر أمران، بيع المعلوم في السلم والاستثناء. يعني كما هذه المسألة السلام والاستثناء أمر الحاج قبل ما تدخل الحكم ديالو ما هما المسألتان؟ المسألتان هما يعني كما تقولوا مسألتان اضطراب حياة الناس. لا لا من خلال هذه المسألة ما هما المسألتان؟ الخلق. نعم ما ركزش معنا بعد. نعم علي ما هما المسألتان أو المسألتان؟ المفسدة الأولى هي نعم تعارض الضروري مع أول أصبع كل فيلم أول أصبع مش عندنا فوضى. نعم تعارض الضروري مع التحسين. لا لا تمثيل هذا المثال تمثيل بيع السلم في مفسدة ولا ما فيه؟ كاين مفسدة لأنه عقد على المعلوم تعرض لمصالح الناس هذا هو الأمر الثاني. مفسدة ولا شيء مفسدة؟ مفسدة مفهوم يعني. إذا الآن تصورنا المفسدتين عارف تقلقوا على الحكم لهم عادي فهمتي الان لان هما المفسدات المفسدات شنين هي السلم عقل على المعلوم واستثناء هو عقل على المعلوم والمساله الثانيه هي تعقل المصالح الناس. نعم وجه كونه مفسدة انه يرجع الى ضروري اللي هو الدين حفظ الدين وحفظ المال حفظ المال. نعم مع وجه كونه مفسدة لا غادي ذكرنا المفسدة. نعم هذا غير دابا غنقول الان حكم كل مفسد اين الضروري اين الحاجه اين التحسين فضل المسالتين. سؤال موجه للجميع لا تلاقي هذاك قرر ركز معي. نعم فضلنا الان المسالتين غنشوف كل مساله وحكمها. نعم يوسف صوت المسألة عوض بينا السلم فيها هل يفسد؟ هل يفسد؟ نعم مفسد المصالح. وجه كوني مفسد؟ لأنه عقل عالم علمه. زين؟ مفسد القرآن؟ مفسد المصالح الناس. نعم. لأن مثلا السلب لا يجوز والاستثناء لا يجوز يترتب على هذا؟ مفسد. نعم يترتب على هذا المفسد. طيب ديك المفسد الأولى حكمه المفسد الثاني حكمه من خلال ضرورية في الحديث والتحسين ياسر. الأمر مبحث. مفسد المصالح الناس أمر ضروري. عاركز مزيان يعني لا ما كانش السبب ما تعاملوش الناس بالسبب وما تعاملوش الناس بالاستثناء هل تضطرب حياه الناس اذا شنو غيوقع حرج لا غادي يوقع حرج حرج اذا الامر هو شنو حاجب الامر هو الحاجب نشوفوا المساله الاخرى المساله دابا الان تكلمنا عن المساله الاولى اذا مراعاه الامر حاجب نعم الامر اخر نعم تحسين اللي هو البيع على المدينه العقد على المدينه لو في غرر ولكن لم يسالوا يمكن ان يقع نزاع خصوصا واضحه الصوره عند الجميع راشد واضحه الصوره صادقين واضحه الصوره منين اعيدها هناك مفسدتان المفسده الاولى وهي سير الترتيب اللي مشينا الترتيب اللي مشينا نصور المفسدتين ذاك هو بيع السلب والاستثناء نعم هذه المسألة الأولى نعم هي المسألة الأولى نعم المسألة الثانية وهي حرج الذي سيلحقه الناس إذا لم تتم نعم نعم الأمر حاجي والأمر الثاني تحسين فين هو الحاجي؟ الحاجي هو إذا لم يتم أنواع العقود اللي هي الاستثناء نعم نعم هذا هو الامر الحاجي الامر التحسيني هو تجويز هذه الامور نعم واضح الصوره ثم قال رحمه الله وقصرت الجهاله في المزارعه والمساقات وبيع الغالب المزارعه معروفه والمساقات معروفه بيع الغالب هي شراء السلعه دون ان يراها المشتري وهذا راه معروف في معاملات الناس كتوصي شي واحد يجيب لك شي سلعه يكره يعني كينوب عليه ماشي سالم هذا انا كنوصي جهات اللي يجيب لي واحد السلعه كينو بعد كيولي وكيل يعني كيشري لي السلعه دون ان اراه اش كيتسمى هذا بيع الغالب كيتسمى هذا بيع الغالب نعم نفس السؤال نفس السؤال في هذه الصوره تعملوا كاملين كاملين لا اسبني احد لا اسبني احد كاع الاخوه الحاضرين الان يتاملوا مع السؤال باش تكون فاهم حاولوا تاملوه وشوفوا المسالتين فيهم تتلاعبوا تتلاعبوا تأملوا حول هذا المثال عندنا المزارعة الجهاز الزراعي والمساقات وبيع الغال اختفيت فينا هم المختلفة نعم حول كل واحد يأخذ ورا وصفي ويأخذ كلهم عبد الله ما توصي ما توصي أعطيه هاي وصفي ورقة في كل ساعة أعطيه ورقة اللي عنده السيلوزين اللي عطينا غير شو لا ولا عطينا هذا إذا عندنا الجهالة في المزارعة والمساقات وغير الغالي احتمال هذه الجهالة تجاوز عنه التجاوز عن الجهالة في المزارعة والمساقات وبيع الغالي الآن غادي نحاول نقول المسألتين المسألة رقم واحد والمسألة رقم ما تقلبوش على الحكم قلبوا على المسألتين بعد ها المسألة الأولى ها المسألة الثانية ونشوفوا المسألة الأولى في أي قسم تندرج وش الضرورية للحاجة القسمية والمسألة الثانية أين تندرج بيع المزارع هذا البيع اللي قلنا بيع الغالي والمزارع والمساقط راه كاين جهاله راه كاين جهاله كتشارك انت واحد في الارض ولا في المزارع كتشارك انت واحد في الشجر هذه مساقط راه كاين جهاله تقدر ما تكون شي حاجه لك لعب تقدر ما تعيش الشتاء تقدر الغدا تكون ناقصه بزاف هذه المساله الاولى نجسد شو هو المستند إلى سبينا الباب على الناس إلى سبينا يعني إذا فوصوا إلى المفسدة إذا كل مفسدة نشبهها بقسم النهاري الأقصر ضروريات حاجية تحسينية الضروريات ضابطها أنها المسألة ما فوق لا يترتب عليه اضطراب حياة الناس الحياة ديال الناس كتولي مضطربة يستحيل العيش العيش كيولي مستحيل الحاجيات الحياة قد تكون قائمة ولكن الناس سيعيشون في حرج وضيق ومشقة التحسينيات ما يكون حرج ما يكون ضيق غير ما كي يبغى يكون ذاك الرقي والكمال الإنساني أول حاجة نتأمل المفسدتين المفسدة رقم واحد المفسدة رقم اثنان المفسدة الأولى سندرج في هذه الخانة المسألة الثانية سندرج في هذه الخانة الحمد لله مبارك الجميع عبد العزيز داخل هناك بالقاسم بالقاسم نعم واضح على السؤال نعم صحيح المفسدة الأولى المفسدة الأولى هي أن إذا لم تغتفى على هذه الجمال لا لا عاد راك تتكلم معاه في الجواب تسألني عليها شوي نعم المسألة الأولى هي بيع غرض بيع جهاد هذه المسألة الأولى بيع الجهاد فيها الصور هذه المنصات المزارعة راه فيها الجهاد راه كاين الجهاد راه كاين الجهاد الجهاد هذه المسألة الأولى المسألة الثانية شنو هي؟ تعقل مصالح الناس تعقل مصالح الناس كاين جوج ديال المبادئ إلى المسألة الأولى أين سنرجعوها؟ نعم اللي هي بيع الجهاد تحسين أمر تحسين نعم المسألة الثانية حسن نعم نعم يوسف المفسدة الثانية هي تعطل مصالح الناس. دار. لا لا لا. نعم خير. حاجب. حاجب. يعني الناس اللي ما استعملوش المزارع والمساقات واش الحياة ديال المسلمين مستحيلة؟ لا يعيشوا ولا ما يعيشوش؟ سيعيشوا ولكن ديك الحياة كبيرة. فيها حرج وفيها مشقة إذا هذا أمر أمر حاجب تعارض عندنا أمر حاجب مع أمر تحسيني. ماذا نقدم؟ أول حاجة اللي هو رفع الحرج عن الناس بتجويز هذه الصور من المعمل. لهذا قال: واغتفرت الجهالة في المزارعة والمساقات وبيع الغالي. واضح الكلام يا قال: لأن حاجة الناس قضت بأن لا تراعى هذه التحسينات. لأن حاجة شوف لأن حاجة الناس قضت بأن لا تراعى هذه التحسينات. هذه الجملة هذه غادي نحذف واحد الكلمتين ونعوضهما بكلمتين من المثال. نعم علي. فهمتي السؤال؟ نعم. لأن المزارعات والمساقات وبيع الغالي خلص بأن بعبارة أخرى لأن حاجة الناس لأن حاجة الناس إلى المزارعات والمساقات وبيع الغالي خلاص بأن تراعي هذه التحسينيات والمجال صار الجهاد نعم صار الأحسن نعم ولا يراعى حكم حاجي إذا كان من مراعاته إخلال بحكم ضروري نعم ولهذا تجب الفرائض والواجبات على المكلفين الذين ليسوا في حال تبيح لهم الرخصة وإن شق عليهم ما كلفوا به إذ كل تكليف فيه إلزام بما فيه كلفة ومشقة فلو روعي أن لا تنال المكلف أية مشقة لأهملت عدة من الأحكام الضرورية من عبادات وعقوبات وغيرها لأن كل ما أمر به المكلف أو نهي عنه لحد الضروريات لا يخلو امتثاله من مشقة عليه ولكن احتملت هذه المشقة في سبيل حفظ الضروريات للمكلفين. الصورة راها واضحة إذا ما هو من مفسدتان فالكلام كامل اللي قال المؤلف ما هو من مفسدتان بغيتكم تأملوهم على حرف المسلسل الأحسن ماشي جواب واش تصورتي المسلسل زيادة العبارة ولا يشوفوا في لهم المستلزم. نعم؟ لا بلاش يعني بس نعرف وصلك على الإخوان مش يفكروا مش ما يجيهمش يجاوب مباشرة لأن هذه الفرصة اللي غادي يخدموا فيها العقل هذا هو تمرين أليفة إلى هذا النقاش خالي باشكي من المستلزم ما تلاوش لا والأخرى من نجيبه هذه من مازال ولا ما بنوش حتى راشد بن ها او حدا سبحان صاحب الوجود ياسين بن هادي يوسف بن يلا يلا هذا من سبب الاخر نعم المساله الاولى اللي ضايع فراغ هو يجب تقول يا رب ما تزوج المساله الثانيه هو يجب مقطع مشقه نعم غير نبسط واحد الصاد الصاد العبد اذا صلى كاين واحد المشقة خصهم في الصباح يحطوه في الباب ويمشي للزيت وهذا كاين هذيك المشقة عليه إذا المفسدة الأولى شناهي لأنه ما غاديش يصلي ويبقى ناعس المفسدة الثانية شناهي هو غادي يتحمل ديك المشقة عندنا تعارض المفسدة الأولى تندرج تحت خانتي ضروري المفسدة الثانية تندرج تحت خانت الحاجي يعني سيصيب العبد مشقته وحرجه فماذا نفعل هنا؟ فإذا راعينا هذا الأمر الحاجي ترتب عنه إخلال من الأمر الضروري ماذا نفعل؟ نقدم الضروري إذا تجد الصلاة ولو كان في وجوبها مشقة شحال واحد كيقول راه كيصلي وكيجي الدري راه قال تسميك المخلة ما نفيقوش راه كاين عين مسكين المشقة راه إلا فيقتو راه ما غاديش يقدر ينعس وغادي يمشي للقسم بلا تركيز وعندو المارك والفيزيك في الساعة الأولى ما غاديش تكون فائدة ما غاديش تكون نتيجة هنا تأتي هذه القاعدة أنت راعيت ماذا؟ راعيت أمرا حاجيا ولكن فيه إخلالا بأمر لأمر ضروري وهذا لا يقبل فاعل وهذا فعل لا يقبله في حياته هو في حياته اليومية ما غيقبلوش إذا تعار إذا وجد عنده في عمله أو في بيته مفسدة فإنه يضرر يفعل مفسدة الأخر كذلك هو مفهوم هكذا يعني نعم هذه تحفة تجنس من المكان نعم أحسن أعطونا شيء مثال آخر من خلال هذه تعارض حاجي وتحسيني حاجي وضروري نعم الصيام أيضا نعم أمثلة أخرى نعم الجهاد أيضا هذا مثال جميل يعني الجهاد لو أن الأمة تقاعست عنه كيف مفسر؟ هي ضياع الدين ولو اللي كنشوفه لنا هو الدين ضيع لا قيمة للدين لا يرفع له شأن بالمقابل راعينا أمرا حاجيا أو أن الناس يعيشون في سعة ويعيشون في رفاهية ولم يصيبهم حرج ولا مشقة مفهوم يعني؟ نعم مثال آخر نعم ولكم في القصاص حياة نعم أي نعم نعم مثال صحيح نعم مثال آخر نعم الزكاة نعم الزكاة وضح المثال يعني احتفاظ الناس بالمال وعدم إخراج الزكاة أمر حاجة حتى لا يصيبهم حرام باش يخرجوا لك 5000 من المليون زيد هو الأمر ضروري وجوب الزكاة نعم أيضا الحاجة المسلمين نعم الحج يعني كاين مشقة مشقة ديال الفلوس نعم ديال الصبر نعم طلب العلم في حق العباد نعم من كان طلب العلم عليه عينيا لأن ترك طالب العلم العلم ضروري هذا علاه لأن به يستقيم به ولكن سيصيبه حرج ومشقة نعم يلا وأما الأحكام الضرورية وأما الأحكام ليش تجي الأحكام؟ ما لا تخرج وأما أعني يعني إذا قلت الأحكام أحكام أسمعش أحكام أنا هذا كي تسمى له اختلاس هذا لا يجوز خصوصا في القرآن إذا لو لم يشبع الحركة نعم وأما الأحكام الضرورية فتجب مراعاتها ولا يجوز الإخلال بحكم منها إلا إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي إلى الإخلال بضروري أهم منه. ذكر هنا قاعدة أخرى متفرعة عن القاعدة الأولى وهي أن الضروريات توجد فيها هذه القاعدة لأن الضروريات متعددة، الحاجيات متعددة، التحسينيات متعددة، قد يجتمع عندنا في مسألة ضروريا.

نعم. إذا الضرر مزال شرعا، وترتب على قاعدة أخرى وهي أن الضرر مدفوع ومفروع. مدفوع ومفروع، يعني قبل وقوعه ندفعه، وإذا وقع فإننا نرفعه. طيب ما هي أدلة هذه القاعدة؟ نعم؟ أحسنت، نعم. نعم؟ أحسنت، نعم. نعم دليل آخر؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يكون عليه. أحسنت، نعم. زياد؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، جائزا، نعم. كل هذه الأدلة تدل على هذه القاعدة. الضرر يزال شرعا. الضرر يزال شرعا. وما كانش يزال قرارا. لأننا لا نملك ذلك. لأن هذه القاعدة تتكلم عن إمكانيات المكلف. المكلف يقدر أن يزيلها شرعا ويقدر أن يزيلها كونا وقرارا. نعم. أولا الضرر يزال شرعا من فروع ثبوت حق الشفعة للشريك أو الجار. طيب، هل مثال نستخرج المفسدة فيه؟ عندنا مفسدة فيه هو هذا المثال. ثبوت حق الشفعة للشريك أو الجار. الشفعة أمر معنا، عرفناش منها. أنا مع هذه ثبوت حق الشفعة للشريك أو الجار. الآن نستخرج مفسدة فيه. نعم هذه؟ نعم. هذا هو الجواب واضح حسن. لان البارع انها اصبح الشرط من الشرع. نعم، هي تكلم شرح لنا المثال وصار. ماشي هذا سؤال وجواب. نعم. اي نعم، ان كان هناك شخصان يعني شريكان في. نعم. سنسولي يا اخوان. يعني إن كان هناك شخصان شريكان في بيت أو أرض. نعم. وأراد أحدهما أن يبيع الصيغة. فيحق للشريك أن يشفع، أي أن يشتري هو ذلك النصيب. وإلا يبيعه البائع لغيره. نعم. فإن لم يبيعه له تضرر الشريك عندما يدخل يعني المشتري الجديد. نعم. هذه المفسدة الأولى. ليه؟ والمفسدة الثانية أنه إن لم يبيعه لذلك المشتري الجديد فربما يكون في حاجة إليه فيتضرر به. نعم، أحسن. هاتان مفسدتان. لهذا قال ثبوت حق الشفعة للشريك أو الجار. فروع الضرر الأكبر الذي يلحق الجار. هناك ضرر يلحق الجار وهناك ضرر يلحق المالك. الضرر الذي يلحق الجار أهم، لأن المالك إن لم يبيعه لهذا الأجنبي فإنه سيبيعه لصاحب الإجاري. نعم، وحتى المشتري لأن الحق المشتري يشفع بعد المال. نعم يشفع، نعم يشفع، إن لم يعلم يشفع. ولكن يعني المشتري هو. نعم، يعني ولو سمى العقد. نعم يوزع منه. نعم. ثبوت حق الشفعة للشريك أو الجار، وثبوت الخيار للمشتري في رد المبيع بالعين، وسائر أنواع الخيارات. نعم، قالوا ثبوت الخيار للمشتري في رد المبيع بالعين، يعني ما هما المفسدتان؟ أشكركم على الإخوة الخير، وعلى هذا الرجل الذي أحسن، ليش جيد ثم؟ شاركوا معنا، تأملوا الباب. وثبوت الخيار للمشتري في رد المبيع، أين هو المفسدة؟ نعم ياسين. المفسدة الأولى هي شرح صورة على شرح. الصورة هو أن يكون مثلا بيع وشراء بين بائع ومشتري. نعم. يكون السلعة فيها عيب من العيوب. نعم. المفسدة الأولى هي أن يتضرر البائع. لأنه سترجع إليه السلعة. نعم، أحسنت. المفسدة الثانية هي أن يتضرر المشتري. نعم. أن يأخذ تلك السلعة بعينها. نعم. فله الخيار أن يأخذها أو يردها. نعم، أحسنت. إذا المفسدة الثانية أهم وأعظم. المفسدة هذا يسمى بالخيار العين. شنو صور أخرى للخيارات نذكرها؟ أنواع الخيار. كاين الخيار بالعين، نعم. بالمجلس. لا، أنواع خيار يعني الحالات اللي المشتري له حق في فسخ العقد خيار العين خيار الغرم هو هذا هو هو الغرم هو خيار المجلس خيار المجلس احسن زين خيار الشرط خيار الشرط خيار الشرط نعم تكمل والجبر على القسمة إذا امتنع الشريك نعم هذا المثال هذا أين هو المثال نوضح الصورة لا يلا هيا تطوع والجبر على القسمة إذا امتنع الشريك نعم هي يا رجلان يشتركان في الشريك سلعة الله والكلام فأراد أحد الشريكين أن يبيع وهذا الشيء كيف هو؟ مشاع ولا غير مشاع؟ فرقتي بين المشاع وغير المشاع؟ أصالح أنا وقت حتى عارف وهو يسير صالح من فرق بين المشاع وغير المشاع؟ نعم يسير؟ المشاع مثلا هو الذي لا يكون في تحديد السهم يشتري كان مثلا في موقع حربي على شو بنتك تتدور؟ نعم ترى كاين عندنا في البلاد بزاف وكتكون حتى في الغنم شيا بعد هذا الغنم انا عندي واحد 20 راس وانت عندك 20 راس راه متميزين هنا ولكن لا كانوا مختارين حنا شارينا الفلوس وشرينا ديك الغنم نعم اكمل اذا اراد احدهم ان يبيع نصيبه من هذه السلعه غير مشاع نعم فامتنع الشريك الاخر تعينت القسمه يجبر على نعم والجبر على القسمة كل الزمور يولي مجبور عليها لكن وجوب الوقاية والتداوي من الأمراض مثل هذا واضح وجوب الوقاية والتداوي من الأمراض زين وقتل الضار من الحيوان كيف المفسدة المفسدة الأولى هي قتله نعم وتشريع العقوبات على الجرائم من حدود وتعازير وكفارات سواء مثال واضح مش ما تبقاش أمور الناس فوق نعم ثانيا الضرر لا يزال بالضرر من فروعه لا يجوز للانسان ان يدفع الضرر عن ارضه باغراض ارض غيره ولا ان يحفظ ما له باتلاف مال غيره ولا يجوز للمضطر ان يتناول طعام مضطر اخر عندنا ايضا في كل الصور مختلفه نعم ثالثا يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام من فروعه يقتل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم تقطع يد السارق لتأمين الناس على أموالهم طيب يقتل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم أين هو المستدل؟ نعم يوسف نعم بني يمنى مثلا الأولى هي قتل القاتل مثلا لأن أروح خلي قتله المستدل الثانية لأن تركناه ربما قتل آخرين هي أن الناس سيعيشون في خوف وهذا نعم إلى مفسدة خاصة ومفسدة مفسدة عامة نعم تقطع يد السارق لتأمين الناس على أموالهم يهدم الجدار الآيل للسقوط في الطريق العام من احتلال البلدان احتلال البلدان فهي كتخضع على القاعدة كاين ضرر خاص على صاحب المحل يا كاين ضرر يا كاين ولكن كاين ضرر على على الناس على عموم الناس نعم الآيل للسقوط آيل للسقوط يعني بغير يطيح نعم يحجر على الموت الماجد نعم فينا هو المفسدة يحجر على الموت الماجد نعم راشد الذي يوحي بالناء ويوحي بالباب ويوحي بالاختلاط زين المفسدة ولا ربما يلحجوا عليه انك منعوه من الكلام يا مستر مستر الثانية لا تقطعوا على فتاوى نعم يحجر على الموت الماجن والطبيب الجاهل ويحجر على الطبيب الجاهل نعم والمكاري والمكاري المفلس يعني يؤجر للناس وسائل النقل وليست عندها يؤجر للناس وسائل للنقل وما عندوش شي حاجة بحال اللي كنسميو حنا هنا الكوتي ولكن الكوتي راه امر مضطرب راه هذا بانه واخا كيجمع البيض راه كاين خلاف داك اللي كيجمع البيض ولكن ما تحسين حتى شي حاجه حيت كاين شي كوتيه مثلا الناس اصحاب الرب السيارات مكلفينوش مفهوم ياك؟ نعم يباع من الدين جبرا عنه اذا امتنع عن دينه واداء دينه. واداء اذا امتنع عن دينه وامتنع عن اداء دينه. فهمتي المثال يا خالد؟ واضح المثال؟ نعم. يعني يجبر على بيع المال، يباع بشروط حقوق لاصحابه. الحجز. نعم هو الحجز. نعم. زين. يباع مال المدين جبرا عنه اذا امتنع عن بيعه واداء دينه. وسعره اسنان الحاجيه اذا غلا ارباكها في اسنانها. ما هو المستلزم؟ نعم علي؟ يكون وجه كونه مستلزم. على بيع صاحب الصلاه. نعم صديق واحد لي. نعم هو هذا يعني صديق على صاحب السلعه. المستلزم الثانيه. نعم تداعى الناس بالاسعار. نعم احسن الله. نعم في حتى هو صلى مر على التسعير في الاصل. التسعير لا يجوز، لا يجوز التسعير الا ان راى ولي الامر تلاعب الناس وراى ان الناس يلحقهم ضرر فيجوز ان يتلاعب. هذه المفسده الاولى. نعم ولهذا المجامع الفقهيه افتت بجواز التسعير، المجامع الفقهيه المعاصره، وقال ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره افتوا بجواز التسعير. نعم. إذا احتكر واحتاج الناس إليه وامتنع عن بيعه. واضح المثال هذا هو الاحتكار. ما الدليل على فعل الاحتكار؟ لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم. لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم. نعم. يمنع اتخاذ حانوت حداد بين تجار الأقمشة. يلا صالح المثال. صالح كنت كتسمعي؟ نعم. يمنع اتخاذ حانوت حداد بين تجار الأقمشة. نعم خالي. ضرر أولي الحقوق الحداد. نعم غادي يقولوا لي سلحا ديالك هو تراجع الحانوت ولاد الزينة وجهزوا. زين والسادة الثانية. السادة الثانية هي المحلات التي فيها الأقمشة. شنو هي الأقمشة؟ الأقمشة. نعم أحسن. نعم أكمل. رابعا يصحب أخف الدارين انتقالا لأشدهما. نعم. في الفروع يحبس الزوج إذا ناطل في القيام بنفقة زوجته. واضح المثال. إذا ناطل في القيام بنفقة زوجته. هو اللي كيطبقوه الآن. تعرفتوا شنو؟ المال الأسرة. ها؟ المال الأسرة. المال الأسرة عنده أخرى. النفقة. النفقة. تحبس على النفقة. نعم. الإكراه المدني. الإكراه المدني. نعم. هذا بالرجوع الى القاعده يعني. نعم. ويحبس القريب اذا امتنع عن الانفاق على قريبه. نعم وهذه مساله منضبطه، يعني الاصل في النفقه انها تجب ووجوب على مراتب، وسياتي معنا ايضاح هذا كله بدون المرض في باب النفقه ان شاء الله تعالى، وهي على مراتب. نعم. كاين بعض الاقارب الذين تجب النفقه عليهم ابتداء واستدامه. وكاين بعض الاقارب لا تجب عليهم النفقه ابتداء، وانما تجب عليهم اذا لم يوجد من ينفق عليهم. حال الاخ لا تجب النفقه عليه، ولكن ان كان معلما وجب على اخيه ان ينفق عليه. نعم. تطلق الزوجه للدار وللاعصار. وللاعصار. تطلق الزوجه للاعصار. شو اللي وضح لنا في المثال؟ نعم مهدي. الإعصار. نعم من الإعصار هو الفقر. قد يكون هذا الفقر. الفقر قد دل على هذا قوله تعالى. نعم. نعم. كيف الحجة صار؟ نعم. أي تبديل في المكان هو الخسارة. لا لكن أي تبديل عليها. نعم. لا صورة الطالب. نعم. وإن تعاصرتم فستصبر. وإن تعاصرتم فستصبر له أخرى، كتب له المال، يعني إن كان الزوج فقيرا. نعم. وقوله تعالى: ينفق ساعة من ساعة. نعم. أكمل. إذا اضطر المريض إلى تناول الميتة أو مال الغير تناولها. نعم، إلى تناول الميتة. الميتة قد خرب. نعم. إذا عجز مريد الصلاة عن التطهر أو سفر العورة أو استقبال القبلة صلى كما قبل. نعم. لأن ترك هذه الشروط أخف من ترك الصلاة. نعم، واضح الأدلة. نعم. خامسا، دفع المضار مقدم على جلب المنافع. ولذا جاء في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمناهي قال فاجتنبوه ولم يقيدها، بينما الأول قيدها باش قيدها باستطاعة، قيدها باستطاعة. نعم. فاعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. نعم. ومن فروعه يمنع أن يتصرف المالك في ملكه إذا كان تصرفه يضر بغيره. نعم، إذا لو أننا أبعدناه أن يتصرف في ماله هذا رفيق جد من فعله، ولكنه سيضر غيره، وهذا رفيق في مسألة. مثلا لو أمكن الجار أن يفعل في حائطه ما يشاء، يفعل في الحائط ديالو ما يشاء، ولكن يفرط يخرج عن جيران، لكن من فعله بغى يستافد، بغى يزيد واحد البيت فوق، بغى يدوز فيه ديالنا، لكن من فعله، ولكن هناك مفسدة على جانبي. نعم. يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق. واضح المثال. نعم. نعم. ثالثا، الضرورات في المحظورات. من فروعه: من اضطر في مخمصة إلى ميتة أو دم أو أي محرم فلا إثم عليه في تناوله. المخمصة هي المجاعة. المخمصة. نعم. بل لم يستطع الدفاع عن نفسه إلا بالإضرار بغيره فلا إثم عليه في الدفاع به. نعم. من امتنع من أداء دينه يؤخذ الدين من ماله بغير إذنه. نعم، واضحة الأمثلة. كل هذه الأمثلة مرت معنا، والقواعد مرت معنا في القواعد الفقهية. نعم. سابعا، الضرورات تقدر بقدرها. بقدرها. تقدر بقدرها. من فروعه: ليس للمضطر أن يتناول من المحرم إلا قدر ما يسد الرمق. ولا يعلى من النجاسة إلا القدر الذي لا يمكن الاعتراض منه. شكون اللي مثل لنا شي مثال لهذه القاعدة؟ لا يعفى من النجاسة إلا القدر الذي لا يمكن الاعتراض عنه. نعم. لا لا شوف القاعدة، لا يعفى من النجاسة إلا القدر الذي لا يمكن الاحتراز عليه. نعم. ثلاث كفر. لا لا ثلاث استعمال غير الماء يقطع بأن عين النجاسة لا يزول، أن يبقى شيء من أثر النجاسة عليه. فهو في بعد شوية. مثلا عندنا الجلابة ولا تفتح المقام وبجوج متقاصد النجاسة ونقول لا راه ضروري هذا ما عندي فين نديرو نصلي بهم جوج، لا هذه بحال الا بحال لان خصو مضطر ديالك مفهوم يا رفاق. لا يعفى لا يعفى من النجاسة الا القدر الذي لا يمكن الاحتراز عنه. النجاسة اللي في القميص هنا اللي في التوهان لا يمكن الصلاة به بدونه، بخلاف النجاسة الموجودة فيه لا يعفى عنها. اما النجاسة الموجودة في هذا الثوب نعم. وأحكام الرخص تنقل إذا زالت أسبابها، كالتيمم ينقل إذا تيسر التطهر بالماء. نعم. والفطر يحكم في رمضان إذا قام المسلم إذا أقام يعني لا شك. والفطر يحكم في رمضان إذا أقام المسلم الصحيح، وكل ما جاز بعذر ينقل بزواله. واضحة الأمثلة كلها، إذا نقف عند هذا الفرق. وإذا ما أخذ في الحصة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.